إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تنوعت وسائل الباطل في غزو بلاد الإسلام والمسلمين، فالوسيلة المعروفة والمنتشرة وسيلة الدبابات والطائرات والراجمات التي تقتل النساء والأطفال والرجال وتهدم المساجد والبيوت. هذه الوسيلة المعروفة عند كثير من الناس، لكن أحبتي في الله، غزو الباطل للمسلمين لا يقتصر على هذه الوسيلة مع بشاعتها وفظاعتها، بل هنالك وسيلة قد تكون الأخطر من نوعها، بل قد تكون هي السبب الرئيسي في ذلك الغزو. هذه الطريقة وهذه الوسيلة تمتد بين المسلمين من دون أن يشعروا، بل قد تنتشر بينهم ويألفوها، لأن طبع الإنسان متكيف بالبيئة التي تحيط به. ألا وهو أحبتي في الله الغزو الفكري. كثير من الناس أحبتي في الله يظن أن الغزو الفكري هو أمر بسيط، وهو أمر لا داعي للكلام عنه ولا داعي للكلام به، بل هو أحبتي في الله من أخطر وسائل الغزو على الأمة. بل ارتاح الباطل بهذه الوسيلة فلم يعد بحاجة لكثير من وسائل القتل، ولم يعد بحاجة لأن يخسر كثيرا من رجاله، بل قال: نغزو الأفكار ونستحل الأدمغة ونسيطر على العقول ونحتل تلك الأمور التي هي لب الأمة، فإن سيطرنا عليها وتمكنا منها هانت علينا الأراضي والبلاد. استكمالاً أحبتي في الله للسلسلة المباركة التي بدأنا بها، واستكمالاً للخطبة الماضية التي تكلمنا فيها عن حقوق الأبناء للآباء، لا بد أحبتي في الله أن نقف اليوم وإياكم وقفة مع المخاطر الأساسية التي يواجهها كل أب وكل أم في تربية أبنائهم وبناتهم وهم لا يشعرون. فأعيروني الأسماع والأبصار والقلوب، عسى الله جل جلاله أن يخرج على لساني ما ينفعني وينفعكم بإذنه جل جلاله. مخاطر هذه الوسيلة، وسيلة الغزو الفكري، كثيرة أحبتي في الله، لكن سأتكلم عن خطرين أساسيين. الخطر الأول خطر الحضانات والمدارس والجامعات التي الآن أخذت لب العقول عند الآباء والأمهات، بل منذ نعومة أظافره، بل والله وهو في بطن أمه يفكر وتفكر في أي حضانة وفي أي مدرسة وفي أي جامعة سيتربى ولدنا، وأين سنضعه، وما الشهادة التي سيأخذها، وما العمل الذي سيعمله. هذا أمر طيب ولا بد منه، لكن أحبتي في الله، ما رأيكم بأب، ووالله كنت أنا معه، كنا في طريق إلى بعض الأمكنة وأخذ ولده معه، ولد صغير، فأوصله إلى حضانة، وأنا أنظر إلى الحضانة فوجدت عليها صلبان، فقلت للأب: ما اسم هذه الحضانة؟ فذكر لي الاسم، والاسم متعلق بالعقيدة النصرانية. وقلت له: بعدما خرجت الحاضنة من الحضانة لتأخذ ولده والصليب في رقبتها، فقلت له: من الذي يربي ابنك؟ من الذي يربي ولدك؟ قال لي: يا شيخ، متقنات، معلمات بالدرجة الأولى. قلت له: شو بعلمه؟ قال لي: بيتخرج من الحضانة بفوت على المدرسة متفوق. الآن وقت التأسيس. قلت له: ليس عن هذا أسألك، هذه النصرانية هي التي تعلم ولدك؟ ما الذي تعلمه؟ وما الذي تمليه عليه؟ تضعه في الصباح وتأخذه آخر النهار، ما الذي علمته؟ فبعدين انتبه، قال لي: يا شيخ، والله بتعرف، بعد ما رجع على البيت صار يغني غنية يقول فيها جيسس والمسيح، وأنا مش منبه لهذا الأمر. أما تلك الأم التي تقول: جاء ولدي للبيت وقال لي أنا بكره محمد صلى الله عليه وسلم. قالت له: من محمد؟ قال: ذلك الرسول، مش نبينا ورسولنا اسمه محمد؟ قلت لهم: بلى. فقالت له: لما ذلك؟ قال: لأنه محمد ما بيعطينا شوكولا. قالت: وهل رأيته حتى يعطيك هذا الأمر؟ فقال لها: يا أمي، اليوم في المدرسة قالت لنا المعلمة: ضعوا رؤوسكم على الطاولة وأغمضوا عيونكم، فسيزوركم محمد صلى الله عليه وسلم وسيزوركم المسيح. فعندما وضعنا رؤوسنا في المرة الأولى قالت: زاركم الآن محمد. فرفعنا رؤوسنا فلم نجد شيء، فغضبنا وقلنا: لما لا يعطينا شيء؟ وقالت: ضعوا رؤوسكم الآن في المرة الثانية. فوضعنا رؤوسنا ثم رفعنا رؤوسنا فوجدنا في طاولة كل طالب منا تلك القطعة من الشوكولا. فقال لها: أنا أكره محمد صلى الله عليه وسلم. هل سألت عن العقيدة التي يعلموها لأبنائك؟ بتقول لي: شيخ، ما في حصص دين، ما بيعلمون هذا الأمر. ومن قال لك أنهم يعلموهم ذلك بالعلانية؟ هم أذكى مني ومنك ومن الأمة التي تفكر فقط بظاهر الشهادة أو بنوعية العلم الذي سيعلم به هذا الولد. مدارسنا أحبتي في الله، نأسف أن نقول ذلك، إما إنجيلية وإما علمانية، والثالثة نسأل الله تعالى أن تكون فعلا إسلامية. الإنجيلية أحبتي في الله لابد من أن يسمع النشيد الإنجيلي المتعلق بالعقيدة، ممكن يوميا، ممكن بالصف، ممكن بالاصطفاف الصباحي، أقل القليل عند التخرج. وأنا أحبتي في الله، بفضل الله، لا أقول كلام إلا بعد أن أتوثق منه، بفضل الله ما درسنا في هذه المدارس ولكن سألنا وعلمنا. أقل القليل عند التخرج لابد أن تسمع ذلك النشيد. والذين يعلمون في تلك المدارس بطريقة مباشرة أم بغير مباشرة لابد أن يمرروا شيئا من العقائد، ولابد أن يبثوا السم بالعسل أو باللبن أحيانا. فكم من طالب تخرج من الثانوية وقال أنا أشك بوجود الله، وكم من طالب تخرج من تلك المدارس التي ربته على إباحة الاختلاط، بل بالعكس إن لم تكن تصاحب بنتا ولم يكن عندك بين قوسين جيرل فريند ولا تصاحب البنت وأنت لا تصاحبين الشاب، فأنت متخلف وأنت متخلفة وأنت رجعي وأنت رجعية. فهذا الأمر مع الوقت وإن كنا أول الأمر ننكره ولكنه مع الوقت سيصبح أمرا طبيعيا وأمرا مسوغا بين الناس. أما بالنسبة للجامعات أحبتي في الله، فيحدث ذلك الأب فيقول عندي ولد وحيد وأردت أن أسفره لبلاد الغرب ليتعلم في الجامعة التي تعطيه الشهادة التي يرجع ويضمن فيها مستقبله، أي مستقبل ضمنه. فيقول بعدما سافر وأرسل لي أنه بحاجة لتكاليف الجامعة لم يكن عندي إلا محل واحد أترزق به، فقلت سنوات قليلة بيع محل ببعث له حق المحل خليه يتعلم بالجامعة وبصبر أنا وهالمرأة معناش غير هالولد على مر العيش، وبعد سنوات بلش يبعث لنا هالولد وما سأل عن دين وكيف رباه وكيف علمه. أرسله السنة الأولى عم يتواصل الولد مع أبوه في مال، والسنة الثانية في تواصل، والسنة الثالثة تواصل، السنة الرابعة بعث له المبلغ الأخير معاش رد الولد على التليفون، معاش رد على الرسائل، معاش تواصل مع أبوه. تخرج من الجامعة والوالد يحاول بشتى الوسائل أن يتصل بابنه لا مجيب. انتظر أحد الشباب الذي يدرس مع ولده وبعدما عاد قال له يا عمي شفت ابني صار معه شيء؟ مات؟ حدث معه أي شيء؟ ما حاله؟ قال ولدك تخرج والآن هو من أكبر مدراء الشركات وعنده قصر كبير وعنده زوجة وأنجب الأولاد. قال ولدي؟ قال نعم. قال أعطني عنوانه، فأخذ العنوان وسافر. وعندما وصل إلى العنوان طرق باب البيت، فتحت له امرأة أجنبية استغربت من شكله واستغربت من منظره، قالت له من أنت؟ قال أنا عمك، أنا والد زوجك. فإذا بالولد ينزل من الدرج من الفيلا طبقين، بينزل من الدرج يرى والده يصرخ به من بعيد اخرج إلى الخارج لا تدخل هذا الدار، أنا لست ولدك، أنت لست أبي. يقول والله كدت أن أصعق من تلك اللحظة، كدت أن أموت، هذا الذي ربيته برموش عيني وصبرت سنوات طويلة بعت ما عندي من محل ودكان لأنفق عليه، وحتى عمل وجاء بالمال واشترى البيت وتزوج يطردني. يقول تمالكت نفسي وذهبت إلى الشيخ في تلك المنطقة فقلت له بالله عليك هل تساعدني؟ فقال ما حالك؟ فقص عليه القصة، قال والله عققته قبل أن يعقك، كيف أرسلته؟ أين علمته؟ ما المبادئ التي تعلمها؟ ما الأسس التي تربى عليها؟ أنا لست ضد التعلم بالمدارس ولست ضد التعلم بالجامعات، بفضل الله درسنا في المدارس وفي الجامعات وأنهينا الماجستير وغير ذلك. أنا ضد أن يدخل الولد للمدرسة والجامعة هكذا سبهللة من دون أن تمكنه وتعلمه القواعد. ربنا آباؤنا بفضل الله عز وجل على الدعوة إلى الله، فدخلنا للجامعات دعاة لا مدعوين. عندما تربي ولدك أن يدخل للجامعة مدعو سيتأثر بأي كلمة، سيتأثر بأي فكرة، سيتأثر بأي بنت، سيتأثر بأي موضوع. أما عندما تربي ولدك على الدعوة إلى الله وأنه صاحب عقيدة قوية جازمة راسخة لا تتبدل ولا تتغير، والله مش جامعة، دخلوا إلى أكبر مركز للعقائد الفاسدة يؤثر هو بهم. أحبتي في الله، كم من شاب زرناه والتقينا معه في زياراتنا وجولاتنا وخروجاتنا، أبوه يبكي بدل الدمع دما، يقول والله أنا ربيته في بيتي وبيتنا سليم وبصلي أنا وإمه، بس راح الجامعة رجع يقول لي ما فيش الله، رجع تقول لي الحجاب ما له ضرورة، نزعت الحجاب. وكم سمعتم وسمعنا في هذه الأيام من بنات نزعنا الحجاب، عد واسأل السبب، تجد يا أما مدرسات يا أما مدرسين يا أما أساتذة في جامعات، ونسمع وتسمعون عن الويلات والمصائب في داخل الجامعات. لذلك أحبتي في الله، أنت مسؤول قبل أن تفكر في الشهادة، ما نفعته الشهادة ذلك الأب، وما نفعه الجامعات الغربية، والله الآن يتحسر على كل ليرة أنفقها على ولده ويقول يا ليتني ربيت ولدي هنا، ويمكن ما دخلت الجامعة ولكن يعرف قدر أبيه ويحترم أباه ويدخله بيته ويعرف عقيدته، قد خسر دنياه ودينه وآخرته. أما الأمر الثاني أحبتي في الله، الخطر الثاني، الأفلام والألعاب الإلكترونية التي ينفق عليها مليارات الدولارات من قبل الباطل ونحن لا نشعر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، نحن بنظن لا، صار عمره بعض السنوات لازم يحمل الآن لابتوب وآيباد وتابلت وتلفزيون بغرفته وبوش تخته وأكثر من 150 محطة والريموت بإيده، هل تحرر؟ ما تعادوا الأولاد، لا تعقدوا الدين. وما النتائج التي حصيناها وحصدناها من هذا التحرر الأعمى الذي تدعونه؟ هذه النتائج للأمة. أحبتي في الله، ما منا أحد إلا يتمنى ويذكر ويتغنى بأمجاد صلاح الدين، صحيح ولا مش صحيح؟ ما في واحد بالأمة إلا بيتغنى بأمجاد محمد الفاتح. إيه هو صلاح الدين ومحمد الفاتح نزل من السماء يعني؟ ولا قيام المسلمين فجأة بالظلم في ظل الظلم الذي يعيشونه استيقظوا في الصباح لا قدام فارس اسمه صلاح الدين جمع الأمة وحرر بيت المقدس؟ ولا عم نحلم يا أخواني في الله؟ ولا ما قرأنا التاريخ؟ ما قرأنا كيف تربى صلاح الدين؟ ما قرأنا أن أم صلاح الدين كانت كل يوم تجلس قبل مبيت ابنها وتقرأ له قصة عن الرجال؟ أي رجال؟ إما صحابي وإما تابعي وإما رجل مجاهد في زمانهم. اتخيل معي كل يوم صلاح الدين عم يسمع قصة من أمه وعم تقرأها بطريقة مبسطة تخرق العقول والقلوب والأرواح، كيف سينشأ صلاح الدين؟ وتخيل معي الولد اللي أمه وأبوه تركوه بغرفته عم يحضر باتمان وسوبرمان وما بعرف مين، كيف سيتربى؟ ولا الفيلم الكرتوني اللي سمعته فيه جميعاً أو قد رأيتموه الذي يصور الله جل جلاله بمناظر غريبة بشعة، اسم الجبار هكذا منظره، اسم المنتقم هكذا منظره، مناظر كرتونية، اسم الجبار، اسم المنتقم، اسم القوي، كيف يتعلق بالله؟ وماذا يعرف عن الله؟ وما الصورة التي تنطبع في قلبه وعقله وروحه عن الله جل جلاله؟ أما عم يتربى على الفيلم الكرتوني اللي لازم يتمشى فيه مع وحده ولازم يبوسه وتبوسه ويعبطه وتعبطه ويظهروا وياهم لحالة ويهرب من أمه وأبوه، ما الأفكار التي يغرزوها في عقول شبابنا وبناتنا من دون أن ندري ومن دون أن نشعر؟ أما محمد الفاتح الذي في صبيحة كل يوم بدون استثناء ابتخذ أمه في الصباح بعد صلاة الفجر، وكانت تعيش في قرية بسيطة على حدود القسطنطينية، وتقول له يا ولدي إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا وأخبرنا أنه سيأتي جيش يفتح هذه المدينة، هو خير الجيوش وقائده خير القادة، وأسأل الله تعالى يا ولدي محمد أن تكون أنت قائد هذا الجيش. كل يوم يتربى محمد الفاتح على هذا. على ماذا تربى أبناؤنا؟ في نفس الأمر لا أقول أخرجوا هذه الهواتف وهذه المكنات من أيدي أطفالكم، لأنه حقيقة صرنا في زمن لا نستطيع ذلك، ولكن أقل قليل اجلس معه يا عم، رائب له إياه، شوف شو اللي عم يحضروا عليه، شوف شو المحطات، إن وضعت التلفاز في البيت فاختر المحطات المناسبة، اختر المحطات التي يمكنك أو يمكن ولدك أن يراها، واجلس معه في البيت، وإن رأيت شيئا يخالف العقيدة فامحها، وعلم ابنك التعليم الصحيح، واجعل له مضادا حيويا، مش حبة هدى من الصيدلية، مضادا حيويا روحيا. عندما تجلس معه كل يوم وتقيم حلقة التعليم في البيت وتقرأي له يا أم وتقرأ له يا أب قصة من حياة الصحابة، أحضروا كتب حياة الصحابة وكتب حياة الرجال لبيوتكم واقرأ له كل يوم قصة عشو بده يتربى وشو بده يحب، من سيحب، من سيتعلق. وقصينا لكم فيما سبق قصة ذلك الولد الفرنسي الذي قال لمعلمته عندما سألته مرة: ماذا تريد عندما تكبر أن تكون؟ فقال لها: أريد أن أكون صحابيا. وبعد البحث والتدقيق في الأمر علمت أن أمه تقرأ له كل يوم قصة صحابي. لذلك أحبتي في الله، فلنتق الله جل جلاله في هذه الوسائل وفي هذه الأفلام الكرتونية التي تعلم الولد حب الجنس والعياذ بالله، وحب التفلت من أخلاق الإسلام، وحب العنف والقتل والتدمير. دراسة بكندا يا إخواني في الله بتقول 22 ألف لعبة من أصل 30 ألف لعبة موجودة على التليفونات تعلم الولد التدمير والعنف والقتل. بعدين بنقول ليش عم بيصير في قتل؟ ليش عم بيصير في عنف؟ ليش عم بيصير في سرقة؟ مسؤولية الأهل ومسؤولية الدولة ومسؤولية أجهزة الأمن، أجهزة الأمن التي تبحث عن السارقين وتبحث عن المجرمين وعن القاتلين. طيب جيد، ولكن اسأل هذا السارق اللي كمشتوه أخذتوه، والقاتل كيف تربى؟ مين اللي أدخل هذا الإنترنت إلى بلادنا وهذه الوسائل وهذه المواقع؟ ما بتستطيع الدولة أن تمنع هذه المواقع، تستطيع، وفي كثير من الدول منعت هذه المواقع، وهنالك رقابة مشددة على كل موقع يقوم الناس بالدخول إليه. لذلك أحبتي في الله، علموا أولادكم في الحضانات وفي المدارس وفي الجامعات، ولا بأس أن تضعوا بين أيديهم هذه البرامج، ولكن والله ستسألون يوم القيامة عن ذلك. فكونوا مرافقين لأولادكم واجلسوا معهم وربوهم وعلموهم وصاحبوهم وفهموهم، حتى لا نكون قد احتلنا الباطل من دون أن نشعر ولا ندري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رسالة للأمة في يوم مولد سيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي للأمة عموما ولكنها بالخصوص لطلبة العلم وللعلماء وللخطباء وللذين رفعوا راية الدعوة إلى الله وراية الإصلاح وقالوا ما نريد إلا الإصلاح. أقول لهم أحبتي في الله وللأمة جميعا: اعلموا أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر اختلفت فيه الأمة من مئات السنين بين مجيز ومبدع، والذي اختلف في ذلك كبار علماء الأمة، بل كتبوا في ذلك الكتب وصنفوا في ذلك التصانيف وطبعت المجلات في حكم المولد وحكم الاحتفال بالمولد النبوي. لن آتي أنا ولا غيري وينهي هذا الخلاف الذي حصل وأقيم في الأمة من مئات السنين، بل نقول أحبتي في الله، بالله عليكم انظروا لحال الأمة، انظروا لحال بلادنا الإسلامية، انظروا إلى أسواقنا، انظروا لشوارعنا، انظروا لطرقاتنا، انظروا لشبابنا وبناتنا، انظروا لمتاجرنا. هل الناس الذين ابتعدوا عن أوامر الله ووقعوا في المعاصي ناطرين فلان وفلان يقول له حكم المولد بدعة وسنة؟ هل بالله عليكم القتل الذي يحصل في بلاد الشام أو في فلسطين أو في العراق أو غير ذلك الآن من وجهه نحارب بعضنا ونقول حكم المولد سنة أو بدعة؟ أنا لست ممن يقيم المولد، ولست مع إقامة الموالد، ولكن أنظر في غيري من العلماء الذين بنوا كلامهم بناء على أدلة فأعذرهم، لا أوافقهم، ولكن عدم موافقتي لهم لا يعني أن أبغضهم وألعنهم وأسبهم، ولا يعني أن أحيي المجالس والدروس وأقيم بين الأمة مبدأ شرخ الأمة. لا أقول عن الكلام بالحكم الفقهي في هذا الموضوع هو شرخ الأمة، تكلم العلماء كثيرا، ولكن لابد من فقه الواقع، لابد من فقه الخلاف. لن تجتمع الأمة على رأي واحد، لن نجمع الأمة كلها على رأي فقهي واحد. من زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا فيما بينهم، هذا رأى ذلك وهذا رأى ذلك، وما زال الاختلاف قائما من زمانهم حتى زمن التابعين وتابع التابعين، 1400 سنة والخلاف قائم. اليوم بدي اجي انا او غيري لاقول لكل الامه الاحتفال بالمولد بدعه وحرام، او ياتي اخر يقول للامه الاحتفال بالمولد سنه وضروري نقيمه؟ يا اخي انت اقتنعت بهذا الراي قم به، واخر اقتنع بهذا الراي فليقم به. بس صار اللي بيقول بدعه واللي بيقول سنه يحاربون بعضهم بعضا، ولا يصلون خلف بعضهم البعض، ولا يسلمون على بعضهم البعض، ولا غير ذلك. بل انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب والفيسبوك بالرسائل التي ننكر على بعضنا البعض، وصار في حقد في القلوب. هكذا الاحتفال بالمولد؟ طب انت اللي عم بتقول المولد بدعه، او انت اللي عم بتقول المولد سنه، هيك بده النبي عليه الصلاه والسلام؟ بده النبي عليه الصلاه والسلام نختلف؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن نتقاتل فيما بيننا؟ ولا حبك الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام أن تحيي الحب في الأمة، أن تجمع الأمة؟ ناقص الأمة يا أخواني في التفرق، ناقص الأمة تشرذم، ناقص الأمة خلاف. إن اختلفت مع أخيك في رأي فقهي في موضوع المولد أو غير ذلك، فتعلم فقه الخلاف، وتعلم فقه الواقع، حتى تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقيين، وأن يحشرنا معه يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما إلا فككت همه وغمه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا مظلوما من المسلمين إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا أهلكته وأخذته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أيدته ونصرته، ولا داعيا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وفقته وأعنته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، احفظ شبابنا، واحفظ بناتنا، واحفظ رجالنا، واحفظ نساءنا، احفظ المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، في بلاد الشام والعراق وفلسطين وغزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ما لهم سواك، ما لهم سواك، ما لهم سواك. اللهم يا ربنا كن معهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم تقبل شهداءهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وأهلك عدوهم يا رب العالمين. وصلي يا ربي وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.